النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ هذا الصحابي بر والديه وهم أحياء، فيسأل هل بقي من البر شيء بعد الموت؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. خمسة حقوق، خمسة مجالات من مجالات البر بالوالدين بعد موتهما: الصلاة عليهما يعني الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول: وصل عليهم، أي ادعو لهم. الصلاة عليهما الدعاء، إذا دعا المسلم لنفسه يدعو لوالديه: رب اغفر لي ولوالدي. والاستغفار لهما، يسأل الله جل وعلا المغفرة لوالديه. وإنفاذ عهدهما، تنفيذ وصية الوالد ووصية الوالدة. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، تصل أقارب الوالد من أجله وتصل أقارب الوالدة من أجلها. وبر صديقهما، تبر صديق الوالد من أجله وتبر صديقة الوالدة من أجلها، وهكذا. هذه الحقوق من تمام البر بعد موت الوالدين. تقول السائلة: تم أداء صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة بعد منتصف الليل، فهل علينا شيء؟ يقول: إنه أخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل في مزدلفة. أولا، نعلم أن صلاة المغرب في ليلة مزدلفة تجمع مع العشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، ونعلم أن وقت العشاء في مزدلفة وغيرها إلى منتصف الليل هذا وقت اختيار، وإلى طلوع الفجر وقت ضرورة. فمن صلى العشاء قبل طلوع الفجر فقد صلاها في وقتها والحمد لله، إلا أنه لا ينبغي التأخير إلى وقت الضرورة إلا للحاجة، مثل كأن يكون في طريقه إلى مزدلفة ولم يتمكن من الوقوف ولم يتمكن من النزول في الصلاة للصلاة ومسكه الطريق، فهو لا يزال والحمد لله في الوقت. فلو أخر صلاة المغرب والعشاء حال ضرورة في ليلة مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل فهو لا يزال في الوقت والحمد لله. إن كان عنده سعة وأمكن أن يؤديها قبل مع منتصف الليل أو قبل منتصف الليل فذلك أحسن. ونعرف أن السنة والأفضل في صلاة المغرب والعشاء ليلة مزدلفة أن تصلى في مزدلفة، ويجوز أن يصليها في عرفة قبل أن ينصرف منها، ويجوز أن يصليها في الطريق قبل أن يصل إلى مزدلفة والحمد لله، فالأمر فيه سعة. فينبغي لمن خشي فوات وقت الاختيار أن يصليها ولو قبل مزدلفة،

ونقلناها إلى المقبرة، ثم اشتغلنا في الحفر والدفن وما يلزم لذلك حتى دخل علينا وقت صلاة العصر ونحن في المقبرة، فلا يجوز لنا أن نصلي العصر في المقبرة، بل نجهز ميتنا ونشيعه ونكمل تجهيزه ثم نخرج من المقبرة ونذهب إلى أقرب مسجد بعيد عن المقبرة نصلي فيه. فالصلاة داخل المقبرة لا تجوز ولا تصح، أي فريضة لا يعتد بها داخل المقبرة، فيخطئ بعض الناس في هذا إذا اشتغلوا في تجهيز الميت والحفر والدفن وما إلى ذلك ثم دخل عليهم وقت الصلاة صلوا، وهذا محرم ولا يجوز، بل نخرج من المقبرة ونصلي في أقرب مسجد إلينا بعيد عن المقبرة. وما حكم صلاة المرأة إذا صفت بجوار الرجال؟ لا يجوز للمرأة أن تصلي بجوار الرجال ولا أمامهم، وإنما صفوف النساء خلف الرجال، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلا يجوز للنساء أن يتقدمن على الرجال ولا أن يصلين وسط الرجال. يقول السائل: رجل جامع زوجته يوم العيد بعد الرمي والحلق، فماذا يجب عليه وعليها؟ إذا جامع الرجل زوجته بعد رمي جمرة العقبة والحلق بالنسبة للرجل أو التقصير، والتقصير للمرأة، فالجماع هذا لا يجوز ويحرم عليه ذلك، لكنه والحمد لله لا يفسد الحج، الحج صحيح، ويجبر هذا الخطأ شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم، شاة عن الرجل وشاة عن المرأة، ومن لم يستطع الشاة صام 10 أيام، هذا ما دام أن الجماع بعد التحلل الأول عليه شاة، فإن لم يستطع صام 10 أيام. الشاة يلزم أن تكون في مكة، والصيام يجوز في أي مكان ولو في البلاد. إذا كان لا يستطيع الشاة، لأن المسألة ليست على الخيار وإنما هي على الترتيب، فإذا استطاع الهدي فهو الواجب، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام في أي مكان، هذا ما دام أن الجماع بعد التحلل الأول. أما إذا كان بعد قبل التحلل الأول، كان يكون قبل الرمي والحلق والتقصير، فهذا يفسد الحج ويجب عليه بدنه لا شاة، ويجب عليهم القضاء والاستمرار في هذا الحج وإن كان فاسدا. يقول السائل: ما حكم من صام يوم 13 من ذي الحجة كعادته في صيام أيام البيض؟ اليوم 13 من ذي الحجة يعتبر هو 3 من أيام التشريق التي يكره صيامها، يكره ولا يحرم الحمد لله، وإنما الحرمة في يوم العيد، يحرم صيام يوم العيد، وأما أيام التشريق فيكره صيامها إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم 3 أيام عن الهدي، ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. فمن صامها على نية أنها اليوم الأول من أيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر، فلا بأس عليه إن شاء الله، لأنه لا يحرم صيامها، وهو ما صامها على أنها أيام التشريق، وإنما صامها لأنها أحد أيام البيض التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صيامها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإجابة على بقية الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة.